عرض قضية يقول فيها: أنا شاب وقعت لي شبهة في نذر منذ سنوات، وأنا متردد بين أمرين، بين شك ويقين، هل نويت النذر أو لم أني؟ ولكن في غالب تفكيري يترجح عندي أني نويت النذر. هذا فصل. والفصل الآخر: أنا شاك في عدد النذر ما بين شاة واحدة وبين اثنتين، وقد اشتريتهما، وفي انتظار ما تتفضلون به من الإجابة حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. إذا كان يغلب على ظنك أنه يرثى شاة أو شاتين لله سبحانه، إن الله عافاه أو شفاك من مرض أو شفا فلان، أو إن الله نجحك في أمر من الأمور، أو نجح ولدك، فأوف بهذك وأبلغ ذمتك حتى تكون على راحة وطمأنينة. ولكن لا يلزمك إلا باليقين، لا يلزمك النذر إلا باليقين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. والله مدح المؤمنين الموفين بالنذور فقال سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فإذا كنت جازما وجب عليك الوفاء بنذر الطاعة، كان تقول لله علي بشفان الله من كذا أن أذبح شاة أو شاتين، أو أتصدق بكذا وكذا، أو إن الله شفى ولدي أو زوجتي أو أخي، أو إن الله نجحني في كذا أو نجح ولدي في كذا، ذبحت كذا وكذا، أو تصدقت بكذا وكذا، أو صمت كذا وكذا، كل من ذلك. هذا إذا كنت جازما. أما إذا كنت شاكا فلا يلزمك، لكن إذا وفيت بذلك براءة للذمة واحتياطا وحسن الخير فهذا أطيب وأحسن وأفضل. نعم، جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.